بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم وهذا المجلس بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم ومشايخنا وسائر طلابنا وحملة علمنا والعاملين به والداعين إليه. ثم بوب رحمه الله بقوله: باب صوم التطوع. وانتظم هذا الباب 55 مسألة. الأولى قوله رحمه الله: صوم التطوع، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله مع حذف الفاعل. أصله صوم المتطوع. مسألة الثانية: التطوع فعل الطاعة مطلقة، يعني ولو كانت واجبة، إنه قوله عز وجل: فمن تطوع خيرا. وأما في الاصطلاح ففعل طاعة غير واجبة. وأفضل التطوع طلب العلم وبذله، وتقدم هذا في باب صلاة التطوع. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعدل العلم شيء لمن حسنت نيته، فإن نفعه متعد لا يكاد يحصر. والتطوع هو النفل، في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة. مسألة الثالثة: هذا الباب لا يقتصر على البحث في صوم التطوع، بل هو في ما لا يجوز صومه وفي أحكام ليلة القدر. وقد قيل، وهي الرابعة، أن الصوم تطوعا هو أفضل التطوعات، لأن مبناه على الصبر، والصبر لا حد لجزائه عند الله، كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولإضافة التشريف في قوله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي، ولأنه خص بباب وحده من أبواب من سائر الأركان، بباب من أبواب الجنة وهو باب الريان، كما في الصحيحين من حديث سهل. والصواب ما تقدم من أن العلم أفضل التطوعات. المسألة الخامسة: الصوم عند أهل الطاعة والسلوك يقع على ثلاث مراتب، ونذكر هذا حتى يقع صوم التطوع على أكمل الوجوه لمن أراد نفعه. المرتبة الأولى: كف النفس عن المفطرات، وهذا صوم عامة الناس. والمرتبة الثانية: أن يزيد مع ذلك كف اللسان والجوارح عن المعاصي، وهو صوم أهل الإيمان. والمرتبة الثالثة: كف القلب عن الرياء والعجب والالتفات للخلق بالكلية، هذا صوم أهل الإحسان. أما مسائل الباب، قال رحمه الله: يسن صيام أيام البيض. هذا بلا خلاف، ويفهم من قوله يسن أنه لا يجب، وهذا بإجماع. أما دليل السنية فحديث أبي هريرة عند البخاري: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي حديث عبد الله ابن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك صيام الدهر. متفق عليه. هذه سنية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأما دليل تخصيص البيض فحديث أبي ذر جندب الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. مسألة السابعة: سميت بيضا لاجتماع بياض الليل والنهار فيها، بياض النهار بالشمس وبياض الليل بالقمر، فالبياض في لياليها المقصود. مسألة الثامنة: ظاهر الأحاديث المتقدمة أولا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو أنه يصوم ما شاء من الشهر، ولذا ذهب بعض أهل العلم أنه لو صام من أوله فهو أفضل مسارعة في الخير، ولأنه لا يدري ما يعرض له أيام البيض. وعند أبي داود والنسائي عن حفصة كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. ثم قال رحمه الله: والاثنين والخميس أي سن صومهما، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومهما فقال: تعرض فيها الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي. وفيها أيضا حديث حفصة الذي تقدم، كان يصوم من كل شهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. وفي مسلم أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين خاصة فقال: يوم ولدت فيه، فجعل الصوم شكرا على هذه النعمة، فإن ولادته نعمة عليه وعلى المسلمين. ثم قال رحمه الله: وست من شوال، يعني يسن صيام 6 من شوال، وهي العاشرة. دليلها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه زيد بن خالد في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فيه من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. مسألة 11: قوله من شوال تحتمل التبعيض وتحتمل الابتداء، فعلى الأولى يكون شوال ظرفا لهذا الصوم، وعلى الثانية يكون بداية لهذا الصوم، فإن تيسر له منه فهو أولى لأنه ظاهر الحديث، وإن لم يتيسر صامها ولو بعد شوال. 12: في قوله وست من شوال يظهر منها أنه لا يشترط في حصول الثواب التتابع، وهو ظاهر الحديث. ثم قال: وشهر المحرم، يعني ويسن صيام شهر المحرم كله أو أكثره، لحديث أبي هريرة عند مسلم يرفعه: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. قال: وآكده العاشر، وهو عاشوراء، لحديث أبي قتادة في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عنه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم 9، وهي 15، لحديث ابن عباس: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. رواه مسلم، يعني مع العاشر عند أكثر أهل العلم. دليله حديث أحمد أنه قال صلى الله عليه وسلم: لأصومن 9 والعاشر. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى، قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم قال رحمه الله: وتسع ذي الحجة، يعني يسن صيام 9 ذي الحجة كلها. دليله حديث ابن عباس في البخاري: ما من أيام العمل الصالح أفضل منه فيهن منهم في هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، ولأنها الأيام المعلومات قال ويسن ذي الحجة ويوم عرفة. دليل تخصيص يوم عرفة حديث أبي قتادة الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، رواه مسلم. وإنما كان صوم يوم عرفة يكفر سنتين لأنه جاء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف يوم عاشوراء فهو من سنة موسى، فزاد هذا على ذاك، والله أعلم. قوله لغير حاج بها، يعني فلا يسن صوم يوم عرفة لحاج بعرفة، فيفهم منها مسألتان، أنه يسن لحاج ليس بعرفة ويسن لغير الحاج. دليل عدم سنية صوم عرفة للحاج بها حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، وأتي صلى الله عليه وسلم بلبن وهو واقف بعرفة فشرب، وهو في الصحيحين. وذكر ابن عمر رضي الله عنه عن أبي أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم يصمه منهم أحد، هذا من جهة الأثر. من جهة النظر قالوا ليتقوى على العبادة وكثرة الدعاء، ولأنه يوم عيد للحاج مع ما بعده. ثم قال عليه رحمة الله وأفضله صوم يوم وإفطار يوم، وأفضله الضمير يعود على صوم التطوع، أفضله صوم يوم وفطر يوم. دليله حديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيحين قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وفي لفظ وهو أفضل الصيام صيام داود. المسألة العشرون، يفهم من هذا أن الزيادة عليه مفضولة لقوله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، ولهما عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. المسألة الحادية والعشرون تتعلق ببحث هذه المسألة، يحرم صوم الدهر إن أدخل العيدين وأيام التشريق، فإن سرد دونهما جاز. لو سرد الدهر دون يومي العيدين وأيام التشريق جاز. فعند الشيخين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله إني أسرد الصوم فأصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لكن شرط أهل العلم ألا يضعفه عن الواجب. ثم قال عليه رحمة الله ويكره إفراد رجب. دليل الكراهة أنه لم يرد، ويفهم من قوله يكره أنه لا يحرم. ودليل عدم التحريم الأدلة العامة في فضل الصيام كحديث أبي سعيد من صام يوما في سبيل الله بعده الله عن النار 70 خريفا، وفي الصحيحين على خلاف في قوله في سبيل الله هل هو في الجهاد في سبيل الله أو ابتغاء ما عند الله. يفهم من هذه العبارة أيضا وهي 23 لو أفطر بعضه زالت الكراهة. لو أفطر بعضه ولو يوما واحدا فإنها تزول. ويفهم منه أيضا أنه لو صام معه غيره زالت الكراهة أيضا، كأن يصوم الأشهر الحرم. فقد روى أحمد رحمه الله في المسند أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصوم الأشهر الحرم. مفهوم هذه العبارة في قوله ويكره إفراد رجب، مفهومها جواز إفراد غيره وغيره قسمان: قسم ورد النص بصومه، إما بوجوب صومه كرمضان أو بسنية صومه كالمحرم، فهذا لا إشكال. وأما غيرها باعتقاد أفضليتها على غيرها فيكره كذلك كرجل، وعلى هذا فلا مفهوم للعبارة، لكن خصه لوجود الاعتقاد فيه. الخامسة والعشرون في قوله والجمعة، يعني ويكره إفراد الجمعة. دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، متفق عليه. ويفهم من قوله ويكره إفراد الجمعة أنه لا يحرم، لما تقدم من عموم أدلة فضل الصيام. هذا شيء من الفقه، لأن بعض الناس إذا رأى النهي حمله مباشر التحريم، ولا يوجد نص يصرفه عن لكن يوجد من المعاني ما قد يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، كما في هذه المسألة. المسألة 26: يصح إفراد الجمعة لمعنى خارج عنه، فالنهي إنما هو عن إفراده لأجله، وأما لمعنى خارج عنه فإنه يجوز، لحديث أبي هريرة عند مسلم يرفعه: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، كأن يوافق عاشوراء أو يوم عرفة، فلا كراهة ولو أفرده. قال: والسبت، يعني ويكره إفراد يوم السبت، لأن اليهود تعظمه وتترك العمل فيه، هذا من جهة النظر. من جهة الأثر فلحديث الصماء بنت بسر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أبو داود، لكنه منكر ومضطرب. ذكر هذا شيخ الإسلام، وذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. المسألة 28: لو صح هذا الحديث كما ذهب إليه بعض العلماء ومنهم الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، فإنه لا يمنع من صومه لو صادف يوم صوم، كما لو صادف عرفة أو صادف عاشوراء، أو للمعنى الذي تقدم في يوم الجمعة، إلا أن يكون في صوم يصومه أحده، فهو لا يصومه لأجل السبت، وإنما يصومه لمعنى خارج عنه، فلا يكره. 29: كذلك لا يكره من باب أولى لو صام معه غيره. وخلاف الشيخ ناصر رحمه الله في هذه المسألة أقرب إلى الشذوذ من المنع من صوم السبت مطلقا، لأنه لو بقي على عمومه ما صيم في نذر، ولا صيم في عرفة، ولا في عاشوراء. ومما يضعف هذا قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهو في الصحيح: إلا أن يصوم يوما قبله والذي بعده السبت. الشيخ أظنه مات رحمه الله على هذا، وسمعت جدالا بينه وبين الشيخ عبد المحسن عباد رحمه الله، ويعني تمسك بقوله، وقد أتي حجة في الجدال رحمة الله تعالى عليه، ورضي عنا وعنكم وعنه، وجزاه عن إسلام المسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله: والشك، يعني ويكره إفراد يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، يكره صومه تطوعا، والصواب كذلك أنه يكره صومه فرضا احتياطا ولو مع غيب، على خلاف ما ذكره المصنف فيما تقدم. ودليل الكراهة حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، رواه أبو داود. قال: وعيد الكفار، يعني يكره إفراد عيد الكفار بصوم. دليله دفع التشبه، دفع التشبه بهم وتعظيم عباداتهم. وعند أبي داود عن ثابت بن ضحاك، وهو من أحاديث كتاب التوحيد للإمام مجد رحمه الله، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانه، فقال هل عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قوله بصوم ويكره إفراد ويكره إفراد عيد الكفار بصوم، يكره كذلك أن يفرده بغيره، بغير الصوم، مما لم يرد في الشرع. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ليس له أن يتعبد في يوم عيد الكفار بعبادة لم تشرع. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي البخاري عن علقمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. ثم قال عليه رحمة الله: ويحرم صوم يوم العيد. نعم، بلى، إفراد رجب بصوم، أو الجمعة بصوم، أو السبت بصوم، أو الشك بصوم، أو عيد الكفار بصوم، أو بغيره. قال: ويحرم صوم العيدين، وهي الثالثة والثلاثون. وهذا بإجماع للنهي الوارد في حديث أبي سعيد وحديث عمر. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذين يومان، أو قال عمر رضي الله عنه: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم. اتفقون عليه. قالوا: عيد الفطر يحرم ليتميز الفرض، والأضحى ليأكل من النسك. قال عز وجل: فكلوا منها. مفهوم قوله رحمه الله: ويحرم صوم العيدين، يحرم ولو كان فرضا، ولو كان واجبا، ويكون فرضا في القضاء، فيحرم أن يقضي يوما من رمضان في يوم العيد، في يوم العيد، ويحرم أن ينذر صوم يوم العيد، ولا يجب الوفاء لأنه نذر معصية، لا يجب الوفاء لا فيه ولا في غيره. قال عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، رواه البخاري ومسلم حديث عائشة. ولحديثها الآخر: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، هي الخامسة والثلاثون. يحرم صوم أيام التشريق لحديث نبيشة الهذلي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، رواه مسلم. قال: ولو في فرض، للعموم، يحرم صوم العيدين وصوم التشريق ولو في فرض. قال: إلا عن دم متعة وقران، يعني إذا لم يصم الثلاثة الأيام من العشرة، لم يصم الثلاثة الأيام في الحج قبل عرفة، فله أن يصومها في أيام التشريق، لقول ابن عمر ومثله عن عائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لأن الله قال: فمن لم يجد فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، والأولى أن تكون بعد إحرامه بالحج وقبل يوم عرفة. ثم قال عليه رحمة الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. هذه جملة فيها 3 مسائل: من دخل في فرض موسع حرم قطعه، وهذا يعم الصلاة والصيام والنذر والكفارة. قالوا: لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، فإذا شرع فيه تعينت المصلحة في إتمامه، تتعين المصلحة في إتمامه. من دخل في فرض موسع يعني عليه صوم من رمضان وشرع ونوى وشرع في الصوم في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة يحرم قطعه، لأنه شرع في واجب. وهذا نطق بالحكم التكليفي من جهة التأثير. من جهة القضاء لا يلزم أن يقضي ما أفطر، يبقى في ذمته اليوم الأول فقط. وقوله حرم قطعه يستثنى ما لو كان بعذر، لو قطعه لعذر فإنه لا يحرم، مثل عذر المرض أو السفر أو حيض المرأة، لأن هذه الأعذار ترخص للعبد في الفطر في أصل الواجب في نهار رمضان، ففي قضائه أولى. قال عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك لو أراد إنقاذ الغريق أو الحريق، ولو كان شرع في صوم واجب كرجال الإطفاء أو الأطباء يحتاج إلى الفطر، فإنه يفطر كما تقدم أيضا في صوم رمضان. نعم، ولو في السفر، السفر يفطر سواء في رمضان أو في صوم كفارة، ولو في صيام 2 شهر متتابعين له أن يفطر ويقضي. مفهوم هذه العبارة وهي المسألة المتممة للـ40 جواز التأخير قبل الشروع. قال: ومن دخل، يعني إذا لم يدخل ولم يشرع فله أن يؤخر ما لم يضيق الوقت، وله أن يأمر زوجته بالتأخير لحقه، لحديث عائشة رضي الله عنها: إن كان ليكون علي الصوم فما أستطيع أن أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ثم قال: ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم أن إتمامه بالشروع فيه، فالمتنفل أمير نفسه سواء كان في صلاة أو صوم أو وضوء. قالوا: قياسا على الصدقة، فإنهم أجمعوا على أنه إذا شرع وأخرج شيئا فله أن يمسك عن بقية ما نوى. نوى أن يتصدق 100 وأخرج 10، له أن يمسك عما بقي من 100. وهذا فيه ضعف، لأن الصدقة ينفصل بعضها عن بعض، وأما الصوم والصلاة فإنها شيء واحد. الصوم إمساك، يعني لا يصدق على جزء من النهار أنه صوم، ويصدق على جزء من المال أنه صدقة. لكن روى مسلم عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، وهو التمر الذي مع السمع، فقال صلى الله عليه وسلم: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. الثانية هو 40 في ذات العبارة: يكره الخروج إذا شرع في النفل، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وخروجا من الخلاف. ولا تبطلوا أعمالكم، هذا على وجه في تفسيرها، قيل: لا تبطلوها بالرياء، وقيل: لا تبطل بالخروج منها بعد الشروع فيها. قال: ولا قضاء فاسده، يعني إذا أفسد نفلا لا يلزم قضاء فاسده، فيفهم منه جواز قضاء فاسده. يعني لو شرع فيه صوم يوم ثم خرج منه فيشرع له أن يقضي هذا اليوم، خاصة إذا كان مقصودا كأن يفطر في يوم الاثنين فيقضيه في يوم الأربعاء. هذا مفهوم العبارة. ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما أفسد من العبادة. لو خرج من صلاة يشرع له أن يقضيها، أراد أن يصلي ركعتين ثم خرج منها يشرع له أن يقضيها بنيتها إذا كانت مقصودة، إذا لم تكن مقصودة فيستكثر من النفل. لماذا لا يلزم قضاء ما أفسد من النفل؟ لأنه لم يكن واجبا، فعدم الوجوب السابق يمنع من الإلزام من القضاء. قال إلا الحج، والصواب إلا الحج والعمرة لأنها جاءت في سياق واحد، دليلها الآية وأتموا الحج والعمرة، هذا اتفاق الفقهاء أن من شرع في حج أو عمرة، من شرع في نسك لزمه إتمامه. لكن يمكن في العمرة قوله إلا الحج يعني إذا أفسده، إذا أفسده قضى. يعني هناك مسألتان، مسألة قضاء ما أفسد ومسألة الإتمام ما شرع فيه من النفل، فإتمام ما شرع فيه من النفل يجب في الحج وفي العمرة. قضاء الفاسد قضاء الصحابة كان في الحج، ويمكن أن تقاس عليه العمرة، إذا أفسد عمرة قضاها. والإفساد للحج والعمرة يكون بماذا؟ بالجمع وحده. قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير. ترجى ولا تكون إلا في العشر الأخير، يترتب على قولنا لا تكون إلا فيه لو علق الطلاق أو العتق على دخول ليلة القدر فإنها تطلق بتمام العشر ويعتق العبد بتمامها، ولو نذر اعتكاف ليلة القدر لا يخرج من عهدة النذر إلا باعتكاف العشر كلها. قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير، هكذا في بعض النسخ، أو الأخيرة أو الأواخر. دليل هذا حديث عائشة ترفعه: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، تفقون عليه. قال: وأوتاره آكد، وأوتارها العشر وأوتاره الأخير أو الأخيرة، وأوتاره آكد. دليله حديث عائشة الذي تقدم، ففي لفظ له: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. المسألة 48: السبع الأواخر آكد أيضا، لحديث ابن عمر عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: قال ابن عمر: ترى الناس ليلة القدر فرأوها في السبع الأواخر، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريا لها فليتحرها في السبع الأواخر. 49 في قوله: وليلة 27 أبلغ أو أرجى. دليل هذا أثر ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فقد كان يقسمان أن ليلة القدر هي ليلة 27. قال أبي: والله إن ابن مسعود يعلم أنها ليلة 27، أراد ألا يتكل الناس. رواه مسلم. ابن مسعود كان يشيع عن عدم التخصيص، فأبي يعتذر له أنه أراد أن لا يتكل الناس فيقوم ليلة سبع ويترك غيره رضي الله عنه. قال: ويدعو فيها بما ورد. ما ذكرنا في شرح الروض أدلة أخرى في على ليلة 27 من ما قد يستدل به من الأدلة الظاهرة أو من ما ذكره الفقهاء رحمه الله وغيرهم من أهل التفسير من الملح. قال: ويدعو فيها بما ورد. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقتها ما أقول؟ قال: إيش؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. هذا الحديث رواه أحمد، والترمذي رواه أيضا بمعناه وصححه. قوله: ويدعو فيها بما ورد، ويفعل ما ورد، وهو أصح من جهة الثبوت، والفعل هو القيام، قيام ليلة القدر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثانية والخمسون: ليلة القدر هي أفضل الليالي، أفضل الليالي على الإطلاق، لقوله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. وخير بمعنى أخير. ثلاثة والخمسون: ليلة القدر باقية بإجماع أهل السنة، يعني لم ترفع. وليلة القدر وهي الرابعة والخمسون من خصائص هذه الأمة، وأصح علاماتها ما جاء في مسلم عن أبي أنه صلى الله عليه وسلم قال: تطلع الشمس يومئذ لا شعاع لها. قال القاضي عياض رحمه الله: لكثرة اختلاف الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها. الخامسة والخمسون: سميت ليلة القدر بذلك لعظم قدرها، أو لعظم قدر الطاعة فيها، أو لحصول تقدير الأعمال فيها، كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يكتب لنا ولكم فيها خير ما كتبه لأوليائه المقربين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.